لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وصحبه ومن والاه، أهلا ومرحبا بكم. نزلنا مع مختصر من هذا الفصل، وما زلنا فيه مع كتاب الصيام. تكلمنا في اللقاء السابق عن الصيام كطاعة عظيمة جليلة القدر، هي من العبادات القلبية والبدنية. تكلمنا عن فضل الصيام سواء الفرض منه أو النفل، ثم تكلمنا عن شروط صحة الصيام الفرض منه والنفل، ثم تكلمنا عن مقاصد الصيام وأجملناها في 11 مقصدا عظيما: تحقيق التوحيد، تحقيق التقوى، تحقيق التزكية في أمثل صورها، تحقيق أسمى معاني الربط، أي ربط العبد بربه، ثم ربط العبد بكتاب ربه، ثم بنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تكلمنا من مقاصد الصيام أنه دورة تدريبية على الصبر الواجب، الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى قضاء الله وقدره، هذا موجود في الصيام بفرضه وبنفله بوضوح وجلاء. ثم تكلمنا من أروع مقاصد الصيام أنه عبادة جمعية فيها دعوة للوحدة والاتحاد. ثم تكلمنا عن قيمة الوقت في هذه العبادة العظيمة وأهميته، عن أهمية النظام في حياة المسلم وكيف يتعلم هذا من الصيام بجلاء. ثم ختمنا هذه المقاصد بأن الصيام صحة وعافية للأبدان وكذا للقلوب بإذن الله تبارك وتعالى. واليوم نكمل كلام المصنف عليه رحمة الله. قال: فصل في سنن الصوم. فصل في سنن الصوم. قال عليه رحمة الله: ويستحب السحور وتأخيره وتعجيل الإفطار أن يفطر على التمر. قوله يستحب السحور، أي السحور سنة مستحبة، بل ذهب البعض إلى أنها سنة مؤكدة، دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الترغيب الجميل: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا من صيغ الندب الجميلة. وذكرنا يعني قبل ذلك أكثر من رواية في فضل السحور، وأشرنا: هلم يا غلام إلى الغداء المبارك، كان يقول لأنس غلامه: هلم إلى الغداء المبارك لتلتمس البركة. يقول: وتأخيره، أي وكذا تأخيره يستحب، أي وهكذا أيضا تأخيره، أي السحور يستحب. لماذا؟ التماسا لوقت النزول الإلهي ووقت البركات ووقت الفضل. فهذه دعوة عظيمة منه صلى الله عليه وسلم لأمته كي تكون حاضرة في وقت السحر، وقت استجابة الدعاء. قال: وتعجيل الإفطار. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أي بعد ثبوت غروب الشمس مباشرة تعجل الإفطار. ويقول: ويستحب أن يكون على التمر وكذا على الرطب أو على الماء إن لم يوجد أو بالنية إن لم تجد. المهم أنك تعجل ثم تصلي المغرب ثم تذهب إلى العشاء. قال: ويستحب الجود في رمضان وفعل المعروف وكثرة الصدقة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلنا في الربط بالنبي صلى الله عليه وسلم في المقاصد من مقاصد الصيام ربط المسلم بنبيه صلى الله عليه وسلم، فأنت تحرص على تعجيل الفطر، على الفطر، على التمر، على صلاة القيام، الترويح، على السحور، على زكاة الفطر، على أن تقتدي به في يومه في صيامه، فهذا ربط جميل جدا. كذلك في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس على الجملة، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان الحديث. إذن هذه دعوة لأن تتعلم البذل في رمضان، وكذا في حال صيامك في النافلة في أي وقت من السنة، فهذا فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا له معنى رائع في الحقيقة. لأن الصيام لما قلنا يربط العبد بربه وبكتابه وبنبيه، تجد يعني لطيفة ملحوظة عند الجميع في الصيام الفرض والنفل، في إخبات، في إقبال، في انكسار، في كسر لحدة الشهوة، في رغبة في الخير وصنوف الخير الكثيرة. قال المصنف: ويستحب دراسة القرآن، طبعا سواء في رمضان أو في غيره، وسيأتينا في الكتاب القادم إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث عن هذا بتفصيله وتمامه. قال: وكذا الاعتكاف في رمضان لا سيما في العشر الأواخر وزيادة الاجتهاد فيه، يعني وهذا أيضا من السنن المؤكدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني كنت قد اعتكفت في العشر الأول من رمضان، ثم اعتكفت في العشر الأوسط ألتمس ليلة القدر، فأنبئت أنها في العشر الأواخر. فمن أراد منكم أن يعتكف فليعتكف، وكان يعتكف، واعتكف الصحب الكرام ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولازال السلف والخلف يعتكفون اقتداء به عليه الصلاة والسلام، هذا في رمضان. فهل يصح الاعتكاف في غير رمضان؟ نعم يصح، نعم يصح، لأن الاعتكاف معناه الانقطاع في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى من التي تقام فيها الجمعة والجماعة للتفرغ لعبادته. والتفاصيل كثيرة، هل يقيد بالصيام أو لا؟ الصحيح أنه لا يقيد بالصيام، لكنه مستحب في العشر لارتباط ذلك بسنته عليه الصلاة والسلام. لكن من أراد أن يعتكف بدون صيام صح له، لكن يعتكف كم؟ يعتكف يوم، يدخل قبل طلوع الفجر الصادق ويخرج بعد الغروب، أو يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد الفجر، اعتكاف ليلة أو اعتكاف يوم. وقيل يصح اعتكاف ساعة. عارفين يا جماعة اللفتة الجميلة دي نفسي تركزوا عليها، بس أنت مهموم ومديون ومكروب وعليك ضغوط ومسؤوليات، جزاك الله خير شيخ محمد، ربنا يحفظك ويبارك فيك. تخيل لو يعني حدث معك شيء، اعقد النية واذهب إلى بيت من بيوته واعتكف فيه ساعة، زولوا كده فضفض مع ربنا، اشكو الهم والغم والكرب، وإن كان وقع عليك ظلم أو أذى، أو يعني عندك إرباك في البيت من زوجة، من ولد، من جيران، من أرحام، اشكو إلى الله عز وجل. والله أرى أن هذا معنى وملمح تربوي يغاب عن كثير منا. يعني عايزكم تفكروا فيها فعلا، لما يكون واحد مكروه يروح للمسجد ونوي الاعتكاف ولو ساعة ولو ليلة ولو يوم بما تستطيع، فلا شك أن هذه يقال مواطن يصح فيها الخلوة بالله تبارك وتعالى والانقطاع لعبادته وقطع العلاق بالدنيا. اقفل التلفون بقى وافصل خالص عن الناس كلها، ان شاء الله ساعة هتطلع مرتاح جدا جدا جدا. خلاص ناخدوا الوصفة دي وندوموا عليها لو حصل حاجة، وجربوها، وياريت حد كده بعد ما يجرب يقول لنا عشان يعني نتسلى به ونتشوق أكثر. نعم. وفي الصحيحين يقول المصنف: من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل العشر شد أي العشر الأواخر شد مئزره وأحيا الليل وأيقظ أهله، حديث الصحيحين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، معنى راقي ومعنى جميل جدا جدا جدا. الإمام يقول في هذا يعني إشارة جميلة جدا، الأولى أحدهما أنه الإعراض عن النساء، يعني في الاعتكاف طبعا يقطع لو حدث شيء يعني رفث أو ما شبه ذلك، هذا طبعا يقطع به الاعتكاف، فالإنسان في الاعتكاف انقطع حتى من حلاله من زوجه وتفرغ لعبادة ربه والذكر والدعاء. الثاني أنه كناية، أي شد المئزر أنه كناية عن الجد والتشمير في العمل، زي ما يقولوا بيتحزم، يعني بيتحزم للفرصة ولاغتنامها ولبذل الجهد فيها. قالوا وكان سبب اجتهاده في العشر طلب ليلة القدر كما هو معلوم ومحفوظ لنا جميعا ومر بنا في الحديث عن رمضان. قال المصنف رحمه الله تعالى، لازم نركز شوية في الحاجات اللي جاية، حاجات تربوية رائعة جدا جدا جدا، بيان أسرار الصوم وأدابه. قال وللصوم ثلاثة مراتب، صوم العموم أي الأكثرية أي العوام أي أكثر الناس، وصوم الخصوص، انتبهوا، وصوم خصوص الخصوص. هذا الكلام يا إخواني أصله كلام الإمام الغزالي في الإحياء، كما قلنا الشيخ يعني ينقل عن الغزالي ويصحح، وإن كان هذه يعني كلمات صوفية في ظاهرها لكن في الحقيقة هي مشروعة وتوجه توجيه شرعي سني رائع جدا جدا جدا، وفي الحقيقة ثلاثة واجبة على المسلم حتى يصل لدرجة الكمال والرفعة في صومه. طيب نشوف الإمام بيقول إيه. قال فأما صوم العموم الأكثر يعني أو عوام الناس فكف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، اللي هو في التعريف تعريف الصوم والإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، مش ده التعريف اللي احنا تعرفنا عليه الموجود عند السلف في كتب الفقه، ماشي؟ فيقول ده صوم ناس كتير فعلا بتمسك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع بس، ولكن هذا يعد صياما منقوصا إن كان على هذا الحد. اسمع بقى اللي جاي. وأما صوم الخصوص فكف اللسان واليد والرجل والسمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام، يعني ده مميز أكثر، اللي فهم حقيقة الصوم فأمسك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق وغروب الشمس ثم حافظ على سمعه وبصره ولسانه وسائر جوارحه وأركانه، فهذا علم الغاية العظمى من الصيام، الترويض والتزكية والتأهيل والتربية والإعداد إلى آخره، ده إنسان مثالي، يعني هو يسميه صيام الخصوص. لكن هم يقولون إن الأول واجب، الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر لغروب الشمس هذا واجب، والحفاظ على الجوارح أيضا واجب يلزم، ده التصحيح بقى اللي احنا عايزين نوصله. يبقى إذن الأول واجب والثاني واجب. طيب انظر ماذا يقول. وأما صوم خصوص الخصوص، دي الطبقة بقى اللي هو عايز يقول لك إنها الأقرب إلى الله، الأعلى، الأمثل، الأميز، التي أمسكت عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وكذا تمكنت من جوارحها من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ثم ماذا؟ قال فهو صوم القلب، هو القلب بصوم، يا نهار أبيض، بصوم، بس صيامه كصيام السرد لا ينقطع ولا فطر فيه. كيف يصوم صيام القلب؟ قالوا صيام القلب عن الهمم الدنيئة أو الدنية. عندك أي في النسخة اللي معاكم؟ الدنية؟ الدنية. طيب هي موجودة كده وكده في كذا نسخة يعني. والأفكار المبعدة عن الله تبارك وتعالى. يا الله. وكفه أي القلب عما سوى الله تعالى بالكلية. عارفين عايزوا ليه؟ بيقولوا إن صيام خصوص الخصوص إن قلبه مع الله ماشي ومنقطع عن الأفكار والخواطر والهواجس وما يدور في القلوب ماشي مما لا يحبه الله عز وجل ولا يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ومنقطع لربه كما نقول دائما في الهجرة إلى الله بالقلب هي هكذا يكون القلب مهاجر إليه محبا له مخلصا خائفا راجيا مخبتا مسلما مزعنا موقنا متوكلا عليه وبالتالي لا أفكار دنيئة ولا وساوس ولا حسد ولا حقد ولا بغضاء ولا ولا ولا ولا يا الله الصيام ده واجب ولا مش واجب واجب ان انت قلبك يبقى كده طيب لو على اقل تقدير ما قدرتش توصل للمستوى ده يبقى خليك في الاول والثاني وجاهد لتصل للثالث لتنال الكمال في الصيام وبعدين قال لك ان الفوارق بين هذه المراتب الثلاثه ان الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق غروب الشمس وبعد ذلك تباح لك مش كده اللي اذا كنت معتكفا فلا ماشي جماع النساء مثلا لا طيب وضبط الجوارح كذلك ومن طلوع الفجر الصادق لغروب الشمس بل ويستصحب من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر أن أنت تضبط سمعك وبصرك ولسانك وبطنك وإيدك وفرجك ماشي القلب الكمال أن يكون كذلك حتى لا تعطيه فرصة ليكون فيه أو فيه كن سليم من هذه الأمراض لذلك فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإثم قال ما حكى فيه ولم يطلع عليه الناس مش شايفينه بس البتاع جوه معفن فيه بلاوي فيه حقد وغل وكراهية وحسد وبغض وفيه مكر وفيه كيد وفيه تمني زوال النعم وفيه لا ده ده مصيبة كبيرة مع أن الناس مش شايفينه لكن الله عز وجل مطلع عليه فلو أنت فعلا بتصوم لله تمسك عن الطعام والشراب والجماع من الفجر الصادق لغروب الشمس وكذا تضبط السمع والبصر واللسان والبطن واليد والفرج والقدم كذلكم ليصح لك الصوم فليصوم قلبك لتكون إنسان مثالي مثالي بكل معاني الكلمة في الموضوع ده يا جماعة في لطيفة جدا جدا في الحقيقة أعجبتني تحتاج إلى فاكرين مرة كلمتكم عن القلب المخموم مش اللي تخم زي ما الناس فاهمين يقول لك ده تخم لا مش ده القلب المخموم عارفين انتوا كلمة مخموم دي جاية منين اصلا مخموم معناها من التنظيف والطهارة والصفاء والنقاء السلف بيقولوا معناها في اللغة كان مكان كان فيه زبالة وفيه قرف وفيه حاجات وحشة كتير فتم تنظيفه وتطييبه هكذا القلب المخموم نظيف سليم أذكر لكم الحديث قيل يا رسول الله أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه عارفينه رجل ما بيكذبش ده مش عايز أفكي زي ما بنقوله على الدنيا يعني. فما مخموم القلب قال هو التقي شوفوا الحاجات الجميلة بقى هو التقي النقي اسمع لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد هذا الحديث في صحيح ابن حبان حديث رائع حديث جميل جدا جدا يا رب اجعلكم مخمومين كلكم يا رب بس مش بالمفهوم الدنيوي بالمفهوم الشرعي الجميل لأن صاحب القلب المخموم هو صاحب القلب السليم الذي سيكون هو الفائز قلب الأبيض الذي كالصفا الذي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض فهذا يا إخواني معنى جميل جدا جدا أتمنى الأخوة لو يعني ينتبهوا لهذا الحديث ويأخذوا هذه الصفات التي في القلب المخموم اكتبوها وعملوا فيها بحث، حاولوا تدرسوها لأخوانكم لأهليكم وفي المناسبات، معاني جميلة جدا. يعني بعض السلف بيقول لو تحرينا القلب المخموم وبذلنا الوسع لتحقيقه وتحصيله لكان من أسرع الوسائل لتحقيق الإصلاح والتغيير. شفت بقى بيتكلموا في إيه بقى؟ حاجة بسيطة خالص، بس أنت تبذل وتصدق في طلبها وفي أدائها. طبعا هو الإمام علي رحمة الله يقول، وهذا الصوم له شروح تأتي في غير هذا الموضع طبعا لعله يتعرض لها في نهاية الكتاب. يعني نعم، يقول المصنف: فمن آداب صوم الخصوص، رجع للرقم كام؟ اثنين، ده خصوص الخصوص الأخير، ورجع لرقم اثنين عايز يدينا فيه حاجة. يعني يقول: فمن آداب صوم الخصوص غض البصر وحفظ اللسان عما يؤذي من كلام محرم أو مكروه أو ما لا يفيد، وحراسة باقي الجوارح. عجبتني أول كلمة وحراسة باقي الجوارح. يعني إيه حراسة؟ هو في حرب؟ في حرب، حرب شرسة من شياطين الإنس والجن والفتن من حواليك كقطع الليل المظلم، وإن لم تعي هذه الحرب وتقوم بعمل حراسة على جوارحك أردتك، أهلكتك، أوقعتك فيما يعني يصيب القلب بالعطب. مش هيكون مخموم، هيكون متخم بجد بقى، النوع الثاني بقى يكون قلب مليء بالقذورات. لذلك احرص على حراسة الجوارح. يعني احرص الجوارح، قال لك حراسة الجوارح تأتي من معنيين، حاجة بسيطة خالص: استحضار الرقابة بأصولها، ثم استحضار عظم الجرأة عليه بها. هتمسك جوارحك وهتضبطها وتبقى انت حارس قوي عليها. يعني ايه؟ قال لك لما تستحضر ان الله عز وجل عليك رقيب، وانه يسمع ويرى، وانه لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، وتعلم ان معك رقيب وعتيد والكرام الحافظين، وتعلم ان جوارحك ستشهد عليك، وتعلم ان الارض التي تمشي عليها ستنطق عليك بما كان منك يوم تعرض على الله تبارك وتعالى. قال لك لو انت استحضرت المعاني دي يبقى انت متسجل، يبقى انت مرصود، يبقى لازم تفكر فيما بعد ذلك. ايش مغبة الجرأة عليه، مغبة اهمال هذه المعاني، مغبة يعني التعدي على الاصل العقدي. هذا المفروض يكون هذا المعنى عندك قوي جدا يدفعك ان تنضبط في جميع الجوارح خوفا عليها من الوقوع في الخطأ وفي الزلل. قال المصنف: وفي الحديث رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني ده بس هو بيستدل بها بإيه؟ أن شوف، تخيل ده قال كلمة زور، كذب، اختاب، نم، حرش، أوقع بين اثنين، ده كله كلام زور، بهتان. تخيل هذا يعني ضيع نفسه، ضيع صيامه بالمعنى الأصح. يعني فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وزي ما قلنا في كلام جابر من قبل: إذا كان يوم صومك فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تكن في يوم صومك كيوم فطرك سواء. قال: ومن آدابه، أي صوم الخصوص، لسه بيتكلم في صوم الخصوص، ألا يمتلئ من الطعام في الليل بل يأكل بمقدار، فإنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. يعني سبحان الله، بيقولي هو بيقولك يعني من آداب صوم الخصوص المميز إن, إن, إن الإنسان لا يمتلئ من الطعام. طب ده بالليل وده خلاص وضيح الطعام والشراب. يقول: لأن ملء المعدة بالطعام يثقل، ينهك، يؤدي إلى الكسل والترهل والعجز عن القيام والتهجد والقراءة والذكر والعمل الصالح. لذلك انتبه أنت في الصوم كما قلنا من المعاني الجميلة جدا أن الصيام ترويض للنفس وتعود على فطامها، فحاول ألا تمتلئ من الطعام ليلا حتى تستفيد من باقي الليل. يقول: وكذلك إذا شبع وقت السحر لم ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهر، زي ما قال في الأول: ومتى شبع أول الليل لم ينتفع بنفسه في بقية، يعني في بقية الليل هيبقى كسلان مش قادر يقوم. طيب ولو كان كتير في السحور برضه هيبقى لغاية الظهر وهو خمدان وهمدان ومش قادر يتحرك. فيقول لك الموضوع ده لازم تاخد بالك منه لو أنت عايز فعلا تروض نفسك في هذه المدرسة، لأن كثرة الأكل تورث الكسل والفتور، ثم يفوت المقصود من الصيام بكثرة الأكل، لأن المراد منه أن يذوق طعم الجوع ويكون تاركا للمشتهى. يعني في هذا الباب نقول يعني أنت بصدد فرصة للترويض، لترويض النفس حتى تكون سامعة مطيعة، حتى تكون مخبتة مقبلة. فلذلك احرص على ألا تطلق له العنان في هذا الباب حتى تتمكن منها، وفي نفس الوقت بكثرة جوعها تستحضر من حرموا مثلا من الطعام ومن الشراب، الفقراء والمساكين والمعدمين وما شابه ذلك، فتكون معاني الرحمة والشفقة والود والوصال. قال المصنف: وأما صوم التطوع، انتقل إلى معنى آخر، فاعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة، وفضائل الأيام بعضها يوجد في كل سنة. طبعا هو قال كصيام ستة من شوال بعد رمضان، لا هو في قبل رمضان في صيام من صيام السنة، فاكرينه ايه؟ شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، فنقوله صيام شعبان إلا قليلا، والأدلة فيه طبعا حضراتكم حافظينها. الست من شوال كصيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، صيام عاشوراء يكفر سنة ماضية، عشر ذي الحجة يعني صيام التسع لأن العاشر يحرم لأنه يوم العيد، وقلنا ثبت أنه صام التسع عن حفصة رضي الله عنها وعن كثير من السلف. الصيام في المحرم، الصيام في شهر الله المحرم، هذا حولي بيجي مرة في السنة. الحديث في حد حفظ الحديث: أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله الذي تدعونه المحرم. يبقى إذن هو بيقول لك إن في سنن سنوية احرص عليها ما تسيبهاش. كان يصوم شعبان إلا قليلا، الصوم الست بعد رمضان مباشرة، تصوم كده يوم عرفة ويوم عاشوراء برضو دول ماشيين في الترتيب كده صح، تصوم طبعا التسع لو أمكنك ذلك، شهر الله المحرم تصوم فيه وتدع منه. هذه أمور تأتيك مرة في السنة تعد مواسم للخير، فلا تدعها ولا يعني تترك هذه الفرصة العظيمة. نعم. قال: وبعضها يتكرر في كل شهر، دي حاجات بتبقى شهرية، شفت عشان يبقى أنت مرتبط بالمعنى عشان ما يغيبش عنك كتير. قال: وبعضها يتكرر في كل شهر كأول الأشهر، يعني كأول الشهر وكأوسطه وآخره، فمن صام أول الشهر وأوسطه وآخره فقد أحسن، غير أن الأفضل أن يجعل الثلاثة أيام البيض. خلي بالك لطيفة، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم من أول الشهر ومن منتصف الشهر ومن آخر الشهر يوم يوم يوم، وثابت الثلاثة أيام البيض 13 و 14 و 15، في رواية 12 و 13 و 14، ماشي؟ هذه ثلاثة أيام من كل شهر، وأوصى الصحابة بذلك، بل داوم على الثلاثة التي نسميها البيض. وفي الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الفجر، وأن أوتر قبل أن أنام، وفي حديث مشهور أيضا وحديث في الصحيحين, حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا 3 أيام من كل شهر صوموا الدهر كله, يعني اللي صوم كل شهر 3 أيام كأنه صام السنة كلها, لأن الحسنة ب10. شوف تخيل 3 أيام يعني 30 يوم يعني 3 أيام بشهر. يا ربي كم فرطنا يا شباب في هذه الخيرات. أنا عايز أسأل, لو ما تقدم من ذنبي وما تأخر, وهو المعصوم كان حريص على صيام الاثنين والخميس حتى مات, كما في حديث عائشة لم يدع الاثنين والخميس حتى مات عليه الصلاة والسلام, ما سابهمش أبدا. عارفين ليه؟ شوف هذا الحديث صحيح الشيخ الألباني, وهو حديث في الحقيقة رائع عند ابن حبان وأيضا عند الترمذي على ما أذكر. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يومي الاثنين والخميس, يعني على من؟ على الله عز وجل, فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يا الله, أن يسلم بجلالة قدره وبعصمته وبحرصه على الخير يتقرب إلى ربه في يوم عرض الأعمال عليه في كل اثنين وخميس بهذه الطاعة المباركة. عشان كده قال الرجل هناك قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له, لا عدل له, تعرض الأعمال على زول يوم اثنين والخميس. بل توجد بشرى في الحديث صحيح عند الإمام مسلم حتى حفظ الحديث ده, تفتح أبواب الجنة يومي الاثنين والخميس. اشمعنى يعني؟ عشان بتعرض الأعمال. فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا, لامرئ كانت بينه وبين أخي شحناء, فيقول تبارك وتعالى انظروا هذين حتى يصطلح, انظروا هذين حتى يصطلح. الحديث من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. طيب السؤال الآن, يعني هل أنت محب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت عاقد العزم على التأسي؟ هل أنت تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل حال عرض أعمالك الأسبوعية عليه وأنت على مثل هذه الطاعة؟ هل تريد أن تحرك الشوق في قلبك للجنة بأن تكون صائما في هذين اليومين العظيمين؟ يلا خذ القرار. إيه رأيكم؟ أخذنا القرار ولا لسه؟ أكيد إن شاء الله صح؟ جربوا وحتحسوا بلذة وطاعة وقرب من الله تبارك وتعالى. طيب قال المصنف عليه رحمة الله وأفضل صوم التطوع صوم داود عليه السلام. هتجينا مسألة مهمة كده هنفضفض فيها شوية مع بعض. كان يصوم يوما ويفطر يوما, وذلك يجمع 3 معان. يعني الإمام بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام من؟ داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما, ويقول إن ده جمع 3 معاني. هنسمع كلامه وبعد نخش إحنا على المسألة بتاعتنا. أحدها أن النفس تعطى يوم الفطر حظها, يعني من التلذذ بالمباحات تأكل وتشرب وبراحتها وتهيص يوم اللي هي مفطرة فيه, للي حيصوم يوم ويوم ماشي, وتستوفي يوم الصوم تعبدها. يعني ايه تستوفي يوم الصوم تعبدها؟ طيب ما هي وهي مفطرة برضو بتصلي وممكن تزكي وتعمل أعمال بر وصالحات كتير. يقصد وتستوفي يوم الصوم تعبدها. قالوا لأنها في صومها هي مخبتة على ربها, مقبلة ومزعنة وقريبة من القرآن ومن الذكر ومن الاستغفار ومن الدعاء ومن النفقة ومن البذل ومن عمل الصالحات. يبقى هي في درجة من المثالية, وهي صيمة غير وهي مفطرة, زي ما قال سيدنا جابر ولا تكن في يوم صومك كيوم فطرك سواء. ده انت وانت صايم حاجة تانية خالص, حاجة تانية. كلام رائع في الحقيقة, جزاه الله خيرا. نعم. وفي ذلك جمع بين ما لها وما عليها, وهو العدل. يعني انت بتديها اجازة يوم تعمل اللي هي عايزاه, بس بعيد عن ايه؟ الحرام والمكروه في المباح, في دائرة المباح. ويوم بتصومها وبتروضها بقى وتقبل بها على كل الطاعات, بيقول لك ده العدل معاه. ده يبقى يعني ضبط جيد جدا للنفس. الثاني قال أن يوم الأكل يوم شكر، ويوم الصوم يوم صبر، والإيمان نصفان، شكر وصبر. يا الله إيه الناس دي بتفكر إزاي؟ بقول خلي بالك اليوم اللي هتفطر فيه تبقى تاكل وتشرب وتتلذذ ولو له أهل يفعل ما يحب مع أهله يتلذذ بحياته، فيرى هذه النعم فيشكر عليها ويحمد الله تبارك وتعالى أن أنعم عليه بها، المية الباردة ويأكل فكها ويشرب لو عايز ويعمله خلاص مفطر. طيب وفي يوم الصوم إذا كان النهاردة بكرة هتصوم بقى، هي النهاردة أفطرت، فتصبر بقى الصبر الواجب، تصبر على إيه؟ على طاعة الله وعن إيه؟ معصية الله وعلى قضاء اليوم. بص تلاقيها بتحقق الصبر الواجب الذي هو أسمى المعاني، نص الإيمان، النص الأولاني شكر على النعمة التي لا تعد ولا تحصى، والنص الثاني صبر. كلام صراحة في منتهى الجمال والروعة عليه رحمة الله. قال والثالث أنه أشق على النفس في المجاهدة، لأنها كلما أنست بحالة نقلت عنها. عارفين يقصد إيه؟ بقول لك إن النفس دي مدنية طبعها، ولو سبتها كده على طول هتبقى كده على طول، ولو تقلبت بين المعاني فكل ما هتركن لحالة تروح واخدها للحالة التانية، يبقى تتقلب بين هذه المعاني، بين المباحات وبين التعويد على الصبر والإمساك والإقبال على الطاعة. قال ده أفضل ليها، فيه مجاهدة، فيه مجاهدة على طول، يبقى أنت المتمكن منها المتحكم فيها وليس العكس. يبقى أنت بتجيبها يمين وتجيبها شمال، يبقى أنت عندك لجان. نجح من ألجم نفسه وتمكن من قيادتها، يقول لها يمين يمين شمال شمال، لكن في نفس ايه؟ في ناس تانية النفس هي اللي بتركب وهي اللي بتقود. السلف كان يقول ايه؟ النفس كالدابة، اذا ركبتها نجوت، واذا ركبتك اهلكتك، هتموتك، لانها تريد الراحة والدعاء وتكره التكاليف والواجبات وما شابه ذلك. لكن هذا يدفعنا الى مسألة أقول فيها: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وبين هديه صلى الله عليه وسلم والذي لم يثبت أنه صام يوما وأفطر يوما؟ صح كده، مسألة حلوة تحتاج بحث، تركزوا بقى فيها. يعني هو يقول أفضل الصيام صيام من؟ أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. احنا عندنا حديث بيقول ايه بقى؟ مين اللي يجيبه؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب هو ما ثبتش عندنا ان هو صام يوم وافطر يوم. اولا هذا قوله وثبت وصح به الدليل، يبقى إذن نتفق أن أفضل الصيام صيام داود، لكن لماذا لم يفعله هو؟ قالوا لكونه كان من الرفق والرحمة والشفقة على أمته، فلو فعل لفعلت فرفع عنها الحرج. بس اللي عنده زيادة ويقدر ما عندناش مشكلة. عشان كده هتلاقي دلوقتي في آخر البحث ان في ناس كتير من الصحابه والسلف كانوا مش بس يصوموا ويفطر يوم، لا ده كانوا يسردوا سرد، يعني بيصوم السنه كلها ما عدا الايام المحرمه. ده دليل على ايه؟ على رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته. وبعدين قال لك لما انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص موضوع انتهى، ف كانوا يسردون. عائشة كانت تسرد، وطلحة وكثير من الصحابة كانوا يسردون، يعني يصومون الدهر ما عدا الأيام المحرمة كأيام العيدين وأيام التشريق. فالشاهد يا إخواني دي مسألة مهمة جدا جدا. ثم قالوا معنى آخر، هذه فيها لطيفة، تدل على تواضعه وعلى حسن أدبه مع إخوانه الأنبياء والرسل. دائما كان بيكلم عنهم ان هم فوق مع انه هو أذكى الأنبياء والرسل، مش كده؟ وأفضل الأنبياء والرسل، هو رقم واحد في أولي العزم من الرسل، مش كده ولا لا؟ ولكن كان متواضع، كان يقول مثلا لما الصحابة يقولوا أزين وحصل وحصل، رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من ذلك فصبر، كان بيقدمه. وكان مثلا لما يجي يتكلم عن سيد يوسف يقول إيه؟ أوتي يا شطر الحسن. فالسلف عاد يقول شطر الحسن يعني ده نص الجمال اللي في الدنيا كلها عن سيد يوسف. طب والنبي؟ قالوا لا بلاش تحطوه في المقارنة، ده أوتي الحسن كله. بس هو متواضع ما يقولش أنا يعني، ويقول يعني أنت فهموها بقى أنتوا، كان متواضع. وعشان كده كان بيفضل صيام داود من باب الرحمة والشفقة والتواضع مع أخوانه، وبيان يعني عظمة مكانه عليه من الطاعة والقربة. أما هو فكان يحرص على مصلحة الأمة ورفع المشقة والحرج عنها، وقيل أفضل مقيل في المسألة دي. شوف الحتة دي شوف عني جميلة جدا، قال لك مناسبة الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يسرد الصيام، كان يصوم طول السنة وكان يقوم طول الليل، وكان مش عايز يتجوز وعايش متنسك متعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشفق عليه بقى خلاص ما فيش، فقال له يعني هون على نفسك يعني حاول تخفف شوي. وبعدين قال له ايه يعني صوم الاثنين والخميس والايام القمريه او اول الشهر ومنتصفه واخره ماشي، غير الايام اللي ورد فيها السنه اللي احنا قلناها السنويه والشهريه. فيبدو انه قال له انا لسه شباب وبصحتي وانت رسول الله وانا عايز ازود وعايز اعمل رصيد. فقال له خلاص صوم يوم وافطر يوم. عارفين انه قال له ايه؟ قال له لا ده انا عندي قوه اكتر من كده، ده انا عايز اصوم اكتر يوم يوم شويه يا شباب. ده كان شاب. قال له لا ده انا عندي قوه وطاقه اجد اكتر من ذلك قوه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ أفضل الصيام صيام أخي داود، كان يفطر يوما ويصوم يوما ويفطر يوما، فأنت يعني ما تعديش أكثر من كده. وقال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له نظرة تربوية، عشان بس الشباب ما يدخلش سخنه بعد كده يعجز ويفرط فينتكس انتكاسة جامدة بالراحة. يعني إيه بالراحة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام ده عبد الله بن عمرو بن العاص لما سنه كبرت وجسمه تقل وعجز عن ان هو يصوم يوم ويوم زي ما كان بيعمل، قال يا ليتني اخذت برخصة رسول الله. النبي قال ايه بقى في الباب ده؟ الميزان بقى، احب الاعمال الى الله تعالى ايه؟ ادومها وان قل، ادومها وان قل. فانا بقول لك اهو، حافظ على الاثنين والخميس، على الثلاث ايام القمريه، حلوين قوي قوي، وهيكفوا لعمل معادله مع باقي الايام، مع شهر رمضان، مع صيام مثلا شعبان، صيام شوال، صيام العشر الاول من ذي الحجه، صيام عرفه، صيام عاشوراء. المعاني دي كلها هتكون بفضل الله كفيله انها تطبق. وفي قول اخر من قال لكم انما يصومش يوم وافطر يوم، لا ده كان بيزيد على كده. عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، مش في شعبان بس، طول السنة. وقالوا حاجة تانية جميلة جدا، وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يحب أن يخبر بصيامه في الأغلب العام، بدليل أن عائشة وحفصة الاثنين زوجاته اختلفوا في ايه. تقول لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم العشر عائشة، وحفصة بتقول صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر. فمن ضمن الاحتمالات بالإضافة لتقديم كلام المثبت على كلام النافي، حفصة تثبت وعائشة تنفي، كلام المثبت يقدم على كلام النافي اللي عنده زاد الدليل. قالوا يضاف على ذلك لعله لم يخبر عائشة وحفصة عرفت بطريقة من الطرق. فقالوا على الجملة لو حسبنا الصيام النبي صلى الله عليه وسلم كله بتاع السنة وجمعناه على بعضه، تيجي تحسبه هيزيد عن نص السنة اللي هي يوم ويوم، صح؟ فعلى الجملة بنقوله احنا هو بس داوم ويعني استحضر هذه المعاني التربوية المهمة. نعم احنا وقفنا فين؟ طيب قال فأما صوم الدهر، مسألة برضو مهمة الإمام بيتكلم فيها. ففي افراد مسلم يعني افراد الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف بمن يصوم الدهر كله، اللي يصوم السنة كلها؟ فقال صلى الله عليه وصحبه وسلم لا صام ولا أفطر. يعني كأنها يعني مخالف للسنة، مخالف للهدي، كأنه ما صامش ولا أفطر كده، ما مش صح. في رواية قال لم يصم ولم يفطر لأنه خالف الهدي. قال وهذا محمول على من سرد الصوم في الأيام المنهية عن صيامها، فأما إذا أفطر يومي العيدين وأيام منى هي أيام التشريق فلا بأس بذلك. نقول هل يصح سرد الصوم؟ على الجملة لا يجوز لإخراج يومي العيدين وأيام التشريق، فمن صامها فقد اقترف محرم، يبقى كده مش مستحق لمعنى السرد الكامل يعني السنة كلها، ماشي. وبالتالي من استطاع أن يسرد غير يومي العيدين وأيام التشريق صح له ذلك إن كان لديه قدرة. لكن احنا لو رجعنا للهدي يبقى الهدي أفضل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا هو الأثبت عندنا، ويكفيك الأيام الثابتة بأدلتها سواء الحولية أو الشهرية أو الأسبوعية اللي احنا ذكرناها، ماشي. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي سرد كثير من الصحب الكرام وأمهات المؤمنين، ولنسمع ماذا قال الإمام. قال فقد روي عن هشام بن عروة رضي الله عنه رحمه الله تعالى أن أباه كان يسرد الصوم، عروة رضي الله عنه، وكانت عائشة رضي الله عنها تسرده. طبعا السرد هو الصيام المتتابع بشرط إيش؟ عدا يومي العيدين والأيام التشريق. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه سرد أبو طلحة الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 عاما، 40 سنة صايم ما أفطرش غير يومي العيدين ويوم التشريق. طيب واحد يقول ما احنا بدر اتفقنا النبي لم يفعل خشية أن يكون هذا شق على الصحابة، لكن بعد موته وانقطاع الوحي خلاص الأمر في سعة، اللي يقدر يصوم يصوم، مفيش حرج على ذلك، يجوز ذلك، والأدلة في ذلك كثيرة. لكن لعلنا نحتاج إلى تفصيل في المسألة، المسألة تحتاج إلى إلى إلى تفصيل حقيقي حتى يعني ندرك المعنى المراد. بعض الناس يتوافق معهم هذا الكلام وممكن يصوم صيام السرد ويقدر عليه وصحته تبقى كويسة وما فيش تعطيل للمصالح ولا الواجبات ولا الحقوق، وفي ناس لا تستطيع لا تقدر تقدرش. فإحنا هنقول بأن الموضوع ده مرده إلى الشخص. بعض الناس يقول لك في عليك الاثنين والخميس، بعضهم يقول له طيب صوم الأيام القمرية، بعضهم يقول له لو تصوم يوم وتفطر يوم ماشي، لو عايز تسرد واحد تاني يقول له ماشي حسب الضغط كما سنبين. قال واعلم أن من رزق فطنة علم مقصود الصوم فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه عما هو أفضل منه. هي دي اللي بقول عليها بقى، اللي هي إيه؟ يعني كل واحد قدر بإيه؟ بنفسه. يعني نقل هو معنى جميل جدا، قال فكان ابن مسعود، ده من الأربعة مش كده، خذ القرآن عن أربع، ابن مسعود الذي يقول أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 صورة لم يسبقني لها أحد مباشرة، وله مكان عظيم وفضل عظيم وبذل لا يقارن، ومع ذلك كان ابن مسعود قليل الصوم وكان يقول إذا صمت ضعفت عن الصلاة وأنا أختار الصلاة على الصوم. ده بيأكد المعنى اللي أنا بقوله. أحيانا الإنسان يا أخواني يجد نفسه في قيام الليل ويغضب عليه ويدم عليه ويبقى عنده حاجة ما فيهاش كلام بس مش قادر يصوم. خلاص مش مشكلة، عندناش مشكلة. ماشي، واحد يجد نفسه مثلا في قراءة القرآن، عندناش مشكلة. واحد يجد نفسه مثلا في الذكر، حاجة جميلة جدا، لسانه رطب بذكر الله، فيش مشكلة. بس مش قادر يصوم، خلاص يشوف له طاعة يجد نفسه فيها يتمتع بها يتلذذ بها يشعر بطمأنينة وسكينة من خلال ذلك. مثلا واحد لذته كلها ان هو يمشي في مصالح الناس، يمشي يخلص ده مشكلة، يخلص ده مصلحة، يصلح بين اثنين، يفك مشكلة، سبحانه لذة خلاص، يعني يجد نفسه في هذا الباب. إذا يحاول أن لا يترك هذا. هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه. نعم، قال وكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن فكان يكثر الفطر حتى يقدر على التلاوة، وكل إنسان أعلم بحاله وما يصلحه. على رأي اللي قال والله دي أرزاق، في أخ تلاقيه بسيط ومسكين ومغمور بس في الصيام حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وده بيبطرش على شغله على مصالحه على الواجبات اللي بيكلف بيها وماشي في الصيام ما شاء الله، وفي واحد تلاقي المصحف في يده ليل نهار ما بيسيبوش وما يقدرش على الصيام. خلاص فيش مشكلة، بس اللي يقدر يبقى الوسطية والاعتدال أحب الأعمال الله عز وجل أدومه وإن قل. بل نأدي كده يا مصطفى كم؟ ساعة العشر. الظاهر الصحة مضبوطة على ساعة العشر. الله المستعان. أنا عندي لطيفة جميلة قوي عايز أقولها لكم عشان نختم الكتاب ده، لطيفة في بيان عظمة الصوم وكيف أنك تحتاج في مواطن كثيرة ليسلي عنك ويخفف عنك ويرفع عنك. حاجة عجيبة قوي اسمها لطيفة شرعية، إن الله عز وجل اختار الصوم في الكفارات دون عن أي طاعة. ما قالش مثلا اللي غلط الغلطة الفلانية يصلي 50 ركعة، لا، قال يصوم كذا. يعني مثلا تعالى مثلا في القتل الخطأ، سائق عربية مثلا ودهس واحد قتله ما يقصدش، ماشي. طبعا في دية مسلمة لأهلي وفي صيام شهرين متتابعين. أنا عشان قريب الموضوع ده كتير بتجيلنا قضايا كتير، حوادث القتل في الطرقات، ودايما بنقول للناس كده في حق لله عز وجل صيام شهرين وفي حق لأولياء المقتول دية، نسامحه وسامحه ونسامحوش تقسط على 3 سنوات توزع على الورث، ده الحكم الشرعي في المسألة. مثلا جالي واحد موت 3 مرة واحدة، ده من ضمن الحاجات. قال لي علي ايه؟ قلت له عليك 3 ديات. قال الناس سامحوني كلهم. قلت له جزاهم الله خير وانت عفو اقرب للتقوى. عليك صيام 6 شهور، على كل نفس 2 شهر. يا 6 شهور، ده انا بخلص رمضان بالعافيه. قلت له ان شاء الله تعالى لو صدقت ان تصدقوا الله يصدقكم، خش على الصيام وستسعد سعاده لم ترى لها نظير. بقول لي الحادثه بقى لها شهر وما بعرفش انام، كل شويه قدام الناس اللي ماتت واقوم من النوم مفزوع واقوم من النوم مرعوب وعمال يعني ابكي ومتاثر مش عارف اعمل ايه. قلت له هو ده حق ربنا اللي هينسيك الحادثه دي، هيشيلها من قاموسك. والله يا شباب الراجل صام 6 شهور ورا بعض، اليوم الرجل يصوم يوما ويفطر يوما بقاله بتاع 20 سنة. يقول لي اول ما خلصت الصيام صدري انشرح ونفسيتي ارتاحت والموضوع خلاص مفيش حاجه خالص. تخيل بقى ان الله عز وجل اختار الصيام ليه. انت عملت حادثه دي انت ما تقصدش، بس انت محتاج يعني تربط بربك في هذه الحاله المخيفه المرعبه. ربنا ما يوريكوش، موضوع مش سهل، دعاء بتوع قتل النفس مش سهل أبدا. فسبحان الله، طيب واحد مثلا يظاهر من زوجته يقول علي أنت عليك ظهر أمي أو أختي أو خالتي، حكمه في الشرع ده يقع طلاق؟ لا يقع طلاق، لكن يسمى يمين ظهار عليه إيه؟ لا بالراحة بقى نجيب الترتيب، عليه صيام شهرين متتابعين بالراحة، بس اقرارهم مش موجود دلوقتي، نخلوا المتاح قدامنا، صيام شهرين متتابعين. سبحان الله، ايه الموضوع؟ هو تعدى الحدود والحرمات واشترى على الله وحرم ما احل الله. فربنا يقول له تأدب انت مع الصيام وعيش بقى مع المدرسة دي عشان تعرف العملة اللي انت عملتها. طب لو مش قادر خلاص هيطعم 60 مسكين. بس شوف المعنى الجميل، واحد مثلا هاتوا الكفارات كده بسرعة، نظر نظر لا يطيقه، يعمل ايه؟ يصوم 3 أيام. واحد حلف يمين على حاجة وحلف، يصوم 3 أيام، مش كده؟ عندنا حاجات رائعة. قال لك ان تشريع الصوم في هذه المواطن التي قد يقع فيها الإنسان فيها لفتات، يعني واحد حلف بالله يعمل كذا وما عملش، يقول له كفر عن يمينك، صوم 3 أيام. طيب لو معهوش حيطعم 10 مساكين، بس صوم 3 أيام، هذا تربية لنفسك، تهذيب لها، تقرب لها من الله التي أقسمت به على شيء إلى آخر المعنى. فقال لك إن دي لطيفة من اللطائف، يعني تقرب من الله تبارك وتعالى، فيها معان جميلة وراقية ورائعة لم تعطى لعبادة من العبادات. ما قالش اللي أتى النفس يروح يعمل عمرة أو يحج أو يصلي أو لا، أن يعمل كذا. سبحان الله، حاجة فيها لطيفة تبين قيمة الصيام كمدرسة وكمعنى تربوي. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام، وبإذن الله تبارك وتعالى إلى كتاب الحج. خلصنا؟ أنتم مش معانا ولا إيه؟ ده احنا كنا قفزنا عليه ورجعنا إلى كتاب أدب تلاوة القرآن الكريم وذكر فضله. فإن كان في العمر بقية نلتقي في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.